بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام بن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الصفات، وكان قد بدأ الكلام حول الأسماء، ثم حول الصفات الذاتية، ثم أتبعها بذكر الصفات الخبرية. وفي هذه المباحث يورد ما يعرف بصفات الأفعال، وهي التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء، ولا يفعلها إن شاء، لكن استمراره لأفعالها وتنوع هذه الأفعال يدل على كماله جل وعلا، ويدل على اتصافه وجلاله سبحانه وتعالى، وأنها صفة تدل على تنوع هذا الفعل، حيث يفعله مع مخلوقاته بما يتناسب وكماله وجلاله. وفي هذا الفصل عرض لمسألة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وأن نوع كلامه قديم، وأنه تكلم منذ أوجد الكون، وأن قوله سبق أوامره، وأنه تكلم مع أنواع مخلوقاته كالملائكة وآدم والجن والإنس وغيرها من المخلوقات، ولا يزال جل وعلا يتكلم متى شاء بما يكشف عن كماله وجلاله. ولذلك هذه الصفة جاءت متنوعة تناسب من يكلمه الله جل وعلا. وأورد المصنف رحمه الله نصوصا جاء فيها أن الله جل وعلا يتكلم بالوحي، وأن ملائكته في السماوات يسمعون ما يتكلم الله به، وأنه إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فيصعق كل من في السماوات حتى يكون أول من يفيق هم ملائكة الوحي، ويسمعون من رب جل وعلا ما يوحي به، ويتساءل الملائكة ماذا قال ربنا، وتخبرهم ملائكة الوحي بما أوحى به الرب جل وعلا، وينتشر خبر الوحي للسماوات سماء بعد سماء، حتى إذا بلغ السماء الدنيا. وكان قبل أن يبعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم السماء مفتوحة يتسرب إليها الشياطين ليسترقوا السمع، ثم بعد ذلك منعوا، ومع ذلك كانوا يحاولون ويتسللون، فإذا استرق بعضهم السمع أرسل الله عليهم الشهب، فمنهم من يلقي بكلمته إلى من تحته من الشياطين قبل أن يصيبه الشهاب، ومنهم من يصيبه الشهاب قبل أن يتمكن من إلقاء كلمته، لكن الشياطين يحرصون على أن يتلقفوا أي كلمة تقال ويضيفون إليها ويزيدون فيها، ويبلغون بهذا الكهنة ومدعي علم الغيب، وهكذا تتكرر هذه المسألة كلما أوحى الله جل وعلا بوحي فيه تدبير لمسيرة الكون، وفيه إخبار وأوامر بما يتعلق بتسيير هذا الكون. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم، اقرأ يا عبد العزيز. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. هؤلاء الصحابة نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا. ومعنى مرفوعا يعني يرفعون الخبر فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى موقوفا يعني أنهم يقولونه دون أن يرفعوا الأمر. لكن لما كانت هذه المسائل من الأمور الغيبية ومن المسائل التي لا يجري فيها الاجتهاد وليس للرأي فيها مجال، فإنها تأخذ حكم الرفع. نعم. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقول فزع عن قلوبهم يعني اطمأنوا وذاب الفزع والاضطراب والرجفة، عندئذ يتساءل الملائكة ماذا قال ربنا. وقد تلقى الوحي الملائكة الموكلون بالوحي فيخبرون سائر أهل السماوات بما أوحى الله جل وعلا. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب حاء قال وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينهم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، يعني شاهدوا نجما يعني ينطلق في السماوات الدنيا، السماوات الدنيا شاهدوه ورميوا النجم، إنما يراد به الإجهاز على مسترق السمع من الشياطين. نعم. فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذ رمي بمثل هذا؟ يعني إذا رأيتم النجم ينطلق ويصيب مواضع في السماوات، بماذا كنتم تفسرون هذه الظاهرة الكونية؟ فقالوا: كان الناس يفسرون ذلك بأن ثمة عظيم ولد أو عظيم مات هلك، وأن هذه النجوم إنما تفعل ذلك إظهارا لأحوال هؤلاء الموتى أو لأحوال هؤلاء المولودين في تلك الليلة. نعم. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة عظيم ومات عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته. يعني إن ما يجري من إلقاء الشهب من النجوم في السماوات لا ارتباط له بحياة الناس وموتهم، وإنما هو الغرض منه حفظ السماوات من استراق سمع الشياطين. نعم. ولكن ربنا إذا قضى أمرا يسبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. قال: الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم فيسبح أهل السماوات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيذهبون به إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق. يعني فأنهم يخبرون بشيء التقطوه لكن يضيفون إليه، فما جاء من الخبر الحق فهو صدق، وما جاء من غيره من إضافاتهم وزياداتهم فهو كذب. ولذلك قول الكهان وقول مسترقي السمع ليس كله صحيح، ليس كله صحيح، وإنما فيه شيء من الحق، والغالب أكثره من الباطل. نعم. ولكنهم يقرفون فيه فيزيدون. قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، يعني حتى إذا اطمأنت نفوسهم ورجع إليها وعيها، عندئذ يسألون عن الوحي. نعم. الحديث رواه صالح بن كيسان وعقيل والأوزاعي وشعيب ومعمر بن راشد، وهؤلاء كل من التابعين ينقلونه عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. نعم. ثم قال الإمام بن مندر رحمه الله: بيان آخر يدل على كلام الله عز وجل. يعني لما كان الأحاديث والآثار التي جاءت تثبت لنا أن الله تعالى موصوف بهذه الصفة وأنه يتكلم، وتنوعت في ذكر ذلك، حرص ابن مندى أن يورد هذه الأنواع زيادة في التوضيح والبيان. نعم. يدل على كلام الله عز وجل إذا أراد أمرا. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. والشياطين بعضهم فوق بعض. قال سفيان بيده وفرج بين أصابعه وحركها ورفع يده قال: إذا سمع الأعلى كلمة رمى بها إلى الذي يليه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما نبذه قبل أن يدركها. يعني ألقى الشهاب، هل أهلكه قبل أن يلقي الكلمة؟ وربما نبذه قبل أن يدركها فينبذها بعضها إلى بعض حتى ينتهي إلى الأرض فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فيكذب معها مئة كذبة. يعني هذا شأنه وحال مسترقي السمع في تلقي أمر الغيب والذي يوحي الله به إلى أهل سماواته وإلى ملائكته. نعم. فيقال: أليس قد أخبر أنه يكون كذا وكذا؟ فيصدق بالكلمة التي سمع. هذا حديث مشهور عن ابن عيينة رواه علي بن المديني وابن أبي عمر. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أحمد بن الفرات قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن يحيى بن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال: تلك كلمة الحق يخطفها الجني فيجعلها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100 كذبة. يعني هذا شأن الجن والسحرة والكهنة في استراق السمع وادعاء علم الغيب. نعم. قال: الحديث رواه هاشم بن يوسف وغيره، ورواه ابن جرير وشعيب وإسحاق بن راشد، ورواه أبو الأسود عن عروة عن عائشة، ثم من حديث الزهري. نعم. ثم قال: بيان آخر يدل على أن الله عز وجل لم يزل متكلما، وعلى أن الكلمة والكلمات من كلامه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فأخبر سبحانه أنه يتكلم بالكلمة ويتكلم بالكلام، وأنه يكلم عباده ويكلم من أراد من مخلوقاته. نعم. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك. فنسب الكلمة إلى الرب سبحانه وتعالى. وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الآية. نعم. وقال: حقت كلمة ربك. نعم. وقال: كل هذه نصوص ذكر فيها الرب سبحانه وتعالى أنه يتكلم ونسب الكلام إليه، وهذا الكلام يفعله متى شاء سبحانه، وهو دليل على وصفه سبحانه وتعالى بالكلام اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فنسب الكلام الموحى به إليه سبحانه. نعم. قال: وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا مسروق ابن المرزبان أبو سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يعني قريش ظنوا أن اليهود عندهم من العلم وعندهم من الأمور التي ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها علم، يعني ما عنده علم بها، وأرادوا أن يحرجوه بأن يلقوا إليه ويطرحوا عليه بعض الأسئلة، فلجأوا إلى يهود وطلبوا منهم أن يرشدوهم إلى ما يحرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوهم اليهود وظنوا أن هناك أمور تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها خافية عليهم، فقال سألوه عن الروح. وظن هؤلاء النفر من قريش أنهم سيقعون أو أنهم سيحرجون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يسألونه عن الروح. فأوحى الله إليه بهذه الآيات التي تدل على أن هذا من علم الله، وهذا من الأمور التي يخفاها الله جل وعلا على مخلوقاته، وأنه مختص بها. قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكشف لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات المنزلة عليه من عنده سبحانه وتعالى بحال هذا السؤال وبحال هذا الأمر، وأن البشر عقولهم وإدراكاتهم لا تميز هذا الأمر لأنه مما اختص الله تعالى به. وبهذا علموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما قاله عليه النبي عليه صلى الله ما قاله صلى الله عليه وسلم هو الصدق، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يعلم به الناس. نعم. قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، فذلك قوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالت اليهود أوتينا علما كثيرا، التوراة فمن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، ومع ذلك لم يؤتوا شيئا من علم الروح. فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني إن علم الله جل وعلا شيء كثير، وأنه لا يحصى، وأن ما ادعوه من أنه عندهم علم كثير وهو علم التوراة وفي حق بالنسبة لله جل وعلا شيء يسير وشيء قليل، لأنه هو الذي أوحى به إلى موسى عليه السلام، وهو الذي أنزله على موسى عليه السلام، فكان ما علم الله به موسى وغيره من الأنبياء أمر يسير بالنسبة لسائر علم الله جل وعلا. وقدر لهم لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ما تضمنت ما عند الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الكلام. ولذلك ما أوتوا من العلم إلا شيئا قليلا. نعم. قال: الحديث رواه عبد الأعلى وغيره عن داود ابن أبي هند عن عكرمة قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود أبو بشر قال: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر ومحمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله كلمة الله عن المراد بها هنا تعاليم الإسلام، والمراد بها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني نحو الحديث الذي مضى من أن كلمة الله يعني الشهادة من أعظم الأشياء ومن أكثرها معانيا ومن أعظمها مرادا. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير بن معاوية عن منصور عن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.